عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك مرضيا. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إلي وكل مسائلك إليك حبيبي. اللهم إني أسألك بمصائبك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني وكل علوك عال. اللهم إني أسألك لعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله، فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء